وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم ذكر حق الناس وقال وخالق الناس بخلق حسن. فما أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أشده بيانا، وما أوسع البيان فيه. قليل المبنى عظيم المعنى. ذكر ثلاث حقوق في ثلاث جمل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ كان السؤال ما هو الخلق الحسن؟ فقال وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك بالتعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. جماع الخلق الحسن، إذا أردت أن تكون من أصحاب قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، عليك بهذه الأمور التي تضغط بها على النفس وتذل نفسك وتعز دين الله تبارك وتعالى وتتغلب على نزوات النفس والشيطان، وإن كان هذا من الصعب بمكان لكنه يسير على من يسره الله عليه. لأن الخلق الحسن يأتي أولا بالدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهديني وسددني، اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالخلق الحسن ابتداء يأتي بالدعاء، ينبغي أن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في قيام الليل عند دعاء الاستفتاح، يسأل الله الخلق الحسن، يسأل الله الخلق الحسن، وهو الذي قال عليه قال سبحانه وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى. وهذه الآية في المعراج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأدبا ورابطا لكل لجأشه، ولم يرد أن يرفع عينيه رغم ما هناك من الألوان والأشياء العجيبة جدا. فمن أدبه صلى الله عليه وسلم كان غاضا لطرفه. ما زاغ البصر يعني ما حاد يمينا ولا شمالا، ولا طغى يعني ما رفع. لأن الناس يعني الإنسان عموما لما يرى شيء غريب على عادته فإنه تراه تتحرك عيناه يمنة ويسرة وفوق وتحت منبهرا، فهو كان عند سدرة المنتهى وفيها من آيات ربه الكبرى، ورغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى. قيل إنها من أعظم أوصاف خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم أو في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، قال جماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك، هو يقطعك، هو يعاديك، وأنت تذهب وتذل نفسك وتدق عليه وتحتمل الأذى وتحتمل السب والشتم، أن تصل من قطعك بالسلام، وزد على ذلك بالإكرام، وزد على ذلك بالدعاء له، وزد على ذلك بالاستغفار، وأكبر من ذلك أن تثني عليه، وفوق ذلك أنك تزوره، اسأل الله من فضله ورحمته. قال وتعطي من حرمك، هو حرمك ومنعك وبخل عليك وعاملك بخلق سيء، منعك، لا تقول إنه منعني، ولكنك تذهب إليه وتعطيه وتعلمه وتنفعه وتعطيه المال. قال من حرمك بالتعليم والمنفعة والمال، وزد على ذلك أن تعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، تعفو عنه. وسوف نذكر قرابة 20 سببا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أمور تعين العبد على العفو. أمور تعين العبد على العفو. العفو صعب، أن يعفو الإنسان وأن يمحو ما في قلبه وأن يضغط على نفسه ويمسح ما في قلبه على كل من ظلمه، هذا من الصعب بمكان، إلا ما أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. ظلمك في دم قتل، جروحات. النبي عليه الصلاة والسلام قتلت ابنته زينب زوجة سعيد بن العاص رضي الله عنها، وهي مهاجرة من مكة إلى المدينة، ترصدها الكفار وهي فوق جمل، فضربوا الجمل بسهم فسقط الجمل، فسقطت زينب وحملت إلى المدينة وهي مجروحة مكلومة بالجروح، وجعلت في رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظت أنفاسها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ماتت في المدينة، سأل الله من فضله ورحمته. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي قتلها فلان، ومضت الأيام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة فاتحا، وجاء وقت الذي قتل زينب كان مختفيا في بيت، فلما خاف أهل البيت طردوه، فخرج ودخل بيتا آخر، وهكذا صار يدخل من بيت ويطردونه يخافون على أنفسهم، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت ويدخل إلى بيت، فدعي به فأتي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما بالك تدخل بيتا وتخرج منه؟ قال: أنا قاتل ابنتك زينب. قال: اذهب فقد عفوت عنك. فوق هذا العفو لا يوجد، فوق هذا العفو إلا أن يكون عفو الله سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله تبارك وتعالى العفو الغفور. فخلق العفو يتعلم بالدعاء وبالتعوذ وبقراءة السير، سيرة الرسول وسيرة السير الصحابة وسير العلماء والأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، مثل إمامنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كان على العفو بمكان على هذا الخلق. لما مات ألد خصومه الذي كان يحفر له ويذهب بالوشايات إلى الخليفة ضد شيخ الإسلام، وكان سببا في دخوله السجن وحرمانه من التدريس، لما مات جاء البشير الذي يبشر بموته، يظن أن شيخ الإسلام سيفرح بموت هذا الشخص كأنه يحمل إليه بشرة، فقال: إن فلان قد مات، وظهر على وجهه الانبساط على وجه الذي جاء بالخبر، فغضب شيخ الإسلام وقام من لحظته وذهب عند أهل ذاك الميت، ذاك العدو الذي كان يعادي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعزاهم، وقال لهم: أنا بمثابة أبيكم، إذا احتجتم إلى شيء فأنا موجود. حتى قال بعض الناس: ليتنا لمن نحب مثل شيخ الإسلام مع خصومه، ليتنا لمن نحب من أحبابنا، ليت يكون عندنا خلق مع أحبابنا مثل خلق شيخ الإسلام مع الأعداء. ولما خرج من السجن دعاه السلطان وأراد أن يحرش بينه وبين بعض القضاة، لأنه كان خلاف بينهم وبين الخليفة، فقال لشيخ الإسلام: أريد أن تعطيني فتوى في قتلهم. فقال شيخ الإسلام: هؤلاء القضاة إذا ذهبوا غبنت في هذه الخلافة، وأما أنا إذا ذهبت فلا تتضرر بي. وأمره بالعفو عنهم مع أنهم كانوا خصومه رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وقد ذكرنا نماذج من عفوه صلى الله عليه وسلم وعفو شيخ الإسلام، والتاريخ مليء بهذا، التاريخ مليء بهذه الأمور التي تعينك على العفو. ولذلك قال ابن القيم: وما رأيت أحدا أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حتى قال بعض أصحابه الأكابر: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه. قال: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. قال: وجئته يوما مبشرا بأكبر أعدائه وأشهدهم على عداوته وأذن له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمرا تحتاجونه فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. فسروا، دخل عليهم السرور ودعوا له وعظموا هذه الوقفة فرحمه الله تعالى. فبعض هذه الأمور التي ذكرها بعضها واجب وبعضها مستحب، إذا كانت مع الوالدين فهي واجب، إذا كانت مع الإخوة في البيت فهي واجب، إذا كانت مع الناس الآخرين فهي مستحبة. وأن تعفو أقرب للتقوى، قال الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال تعالى: والعافين عن الناس، وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم، يعني انتبه إلى هذه 11 مشهد، إذا تفهمتها وتفقهت فيها تعينك على العفو، مما يعينك على العفو. يعني هناك كما ذكرنا الدعاء والتحلم والتصبر وأنك هذه الأمور ليست فيك، هذه الأمور ليست فيك، ولكنها تتصنعها حتى تأتي فيك، مثل البكاء في الصلاة، صعب جدا الدعاء في الصلاة، البكاء في الصلاة قد يأتي ثقيل عندك، لكن لما تتباكى يأتي فيك إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. كذلك العفو، صعب النفس والشيطان وشياطين الإنس كلهم يحرضونك على ألا تعفو، ولكن إذا صبرت نفسك كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا نوجزه فيما يلي. قال رحمه الله: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. أولا، يشهد بأن الله تبارك وتعالى خالق الأفعال، وأن الله سلط عليك هؤلاء الأعداء، أن الله هو الذي خلقهم، والله خلقكم وما تعملون. فلما تعلم بأن هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى تصبر، فلا تنظر إلى فعلهم بك، وإنما انظر إلى فعل الله بك. هذا مشهد لو يشهده الإنسان لما تأتيه أمور اعتداءات، ظلم، غيبة، نميمة، اعلم بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق أفعالهم، فتستريح ويذهب عنك الهم والغم، وتقول: هذا من قدر الله تبارك وتعالى. نعم، تدافع عن نفسك وتحاول أن تبرئ نفسك، لكن لا تقتل نفسك بالغصة والهم والغم، حتى إن بعض الناس من كثرة أنه لا يعفو، أنه يريد الانتقام، وأنه دائما يريد أن يرى الشماتة في الأعداء وغير ذلك، وهذه الأمور قد لا تأتي بسرعة، فإنه قد تخلق فيه أشياء: قرحة، ضغط، كر، قلق. هذا أولا. إذن أولا أنك تشهد بأن هذا فعل الله، أنه فعل الله جل وعلا. الثاني، أن يرجع ذلك إلى ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار والتوبة ومراجعة النفس، فعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبنا، صارت في حقه نعمة. إذن هذا يعينه على العفو. الثالث، أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله عز وجل لمن عفى وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. لأن الناس بالنسبة للظلم ثلاث أقسام: واحد يظلم فيأخذ فوق حقه. الله عز وجل جعل القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. وقال الله تعالى: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن في الناس من إذا ظلم قتل، من إذا أوذي أذى صغيرا ذهب إلى القتل وإلى القذف وإلى الفجور وإلى السب والشتم وسب الملة وسب الدين. وهناك من يقتصد يأخذ بقدر حقه، وهناك من يعفو. فالأول ظالم لنفسه، والثاني مقتصد، والثالث سابق بالخيرات بإذن الله. الرابعة، أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك سلامة القلب لإخوانه، وسيصير قلبه نقيا من الغش والغل والانتقام، وتظهر على وجهه الابتسامة، وتحصل عنده حلاوة العفو، مما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا، بل يرى الخيرات تأتيه بعد هذا العفو، ويدخل في قوله: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا، ويصير كما قال ابن القيم: حال من أخذ منه درهم فعوض بالألوف من الدنانير. الدرهم من الفضة والدنانير من الذهب، هو أخذ منه درهم من فضة، ولما صبر وعفى أعطاه الله ألوفا من الدنانير. ولا يخاف المرء، لأن الله ينصر الظالم، ينصر المظلوم، وينتقم من الظالم، وسوف يفرح فيما بعد لما يمن الله عليه بفرحة أكثر من ذلك. وما زاد الله عبدا بحلم إلا عزة. الخامسة، أن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. يعني الإنسان لما ينتقم فيما بعد يجد نفسه مدلول، لكن إذا عفا سوف يعزه الله عز وجل، والعز الحاصل له بالعفو أحب إليه من العز الحاصل له بالانتقام. لما ينتقم سيأخذ عزة لدقائق يري نفسه أمام الناس، لكن لما يعزه الله العزة، لما يعزه الله تبارك وتعالى العزة بعزه سبحانه وتعالى، ستدوم عنده هذه العزة. السادسة أن من أعظم الفوائد في العفو أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأن الذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه، كما قال الله تعالى في قصة أبي بكر مع مصطح بن أثاثة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مصطح بن أثاثة وقع في من ومع من وقع في عائشة في حادثة الإفك وتكلم، وكان مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر ينفق عليه، يعطيه شبه راتب في الشهر. فلما سمع أن مصطح بن أثاثة دخل مع من دخل في الإفك حلف، قال: والله لا أزيد أعطيك من ذاك الراتب. فعاتبه رب العالمين وقال: ولا يأتلي أولو الفضل، فسمى أبا بكر من أصحاب الفضل، قال: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا، نحب أن يعفو الله. فأنت كما أنت وقعت في عظائم وكبائر وأخطاء مع الله عز وجل وعفى عنك، اعفو عن الناس، كما قال الله تعالى: أحسن كما أحسن الله إليك. كذلك كما تريد أن يعفو الله عنك يوم القيامة، يعفو عن الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن مزارعا صاحب زراعة كبيرة كان عنده متعاملين يتعاملون معه يشترون عليه، وكان هؤلاء المتعاملون تضيق عليهم الديون، تضيق عليهم الديون، فيأتون إلى العمال، عمال هذا المزارع، ويقولون لهم: قولوا لسيدكم يعفو عنا ويوسع علينا ويتجاوز عنا. فكان رحمه الله تعالى يقول: تجاوزوا عنهم لعل الله يتجاوز عنا، تجاوزوا عنهم لعل الله يتجاوز عنا، فعفى الله عنه. وقيل إن هؤلاء ممن لم يعمل خيرا قط، وإنما عمل هذا العمل. فكذلك الذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه. السابعة أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه اللي يجري وراء المنتقم منه، يضيع وقته وقلبه يتفرق وتفوته المصالح. فإذا عفى وصفح فرغ قلبه واشتغل بالذكر وحفظ العلم ومذكرة القرآن ومراجعته وقراءة الحديث والتفقه في الدين، لكن الذي جعل همه ووقته للانتقام، كل ما في ذلك، كل ما في الأمر أنه يريد أن ينتقم لنفسه، أي مر عليه السنة والسنتين والثلاث لا يقرأ ولا يدرس ولا يدرس ولا ينفع ولا ينتفع ولا، وهكذا تضيع المصالح ويضيع الوقت. هو يظن نفسه أنه يدافع عن دين الله، فإذا به أنه يحترق، يحرق في نفسه. الثامنة أن يستحضر أن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير الخلق صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله عز وجل، لم ينتقم لنفسه مع أنه أوذي أذى كبيرة. ومن أوذي ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها بأنها دون بكثير من نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها ما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، يقول: من هذه النفس حتى ينتقم لها؟ ولا قدر لها عنده يوجب عليه الانتصار لها. قال التاسعة أنه إن أوذي على ما فعله لله عز وجل أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر. إذا أوذي الإنسان للأمور التي يفعلها لله عز وجل والأمور التي أمره الله تبارك وتعالى أن يفعلها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعله وفعل ذلك لله ثم أوذي، ينبغي أن يعلم بأن هذا داخل في قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذي أوذي في الله أجره على الله، ومعلوم أن الله إذا أعطى الأجر أجزل أي معنى أكثر من الأجر، وكما قال الله تعالى وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العاشرة أن يشهد بأن الله معه، واصبروا إن الله مع الصابرين، ويشهد بأن الصبر نصف الإيمان، وأن الذي يصبر الله ناصره، والله وكيل من صبر، والله تبارك وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويعلم بأن صبره سيوجب رجوع عدوه، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأن الانتقام لما ينتقم من خصمه سيزيد شر خصمه، شر الخصم سيزيد ويفكر في الانتقام أكثر، والذي يعتاد الانتقام يصير لا يصبر، والشيطان يستدرجه لكي ينتقم من كل الناس، ويصير عامة الناس يسخرون منه ويستهزئون به. وليعلم الإنسان أن هذه المظلمة التي ظلمها سبب لتكفير سيئاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا وصب ولا نصب حتى الشوك يشاكها، وأنه لما يصبر، وهذه مهمة جدا، هذا من أكبر الجند على خصمه، لما يصبر ويعفو هذا يذل به عدوه ويخوفه، ويقلب الله قلوب الناس له لا عليه. ومن فوائد الصبر على على على على العدو، وعني بذلك المسلم وعني بذلك العفو، أن الإنسان لما يعفو سيشعر بأنه ربح عدوه وأنه فوقه، وأن العدو سيجد في نفسه اضطرابا واختصاما، اختصام وانفصام في الشخصية، فيقول أن هذا الشخص فعلت له ولم أصل إلى إفحامه، ولا أجده إلا مبتسما، ولا أجده إلا سعيدا، فماذا أفعل؟ فإما أن يتوب ويكون هو سببا في توبته، وإما أن يزداد فيهلكه الله تبارك وتعالى كما يهلك الحاسد. ثم إن هذا الإنسان الذي عفى امتثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالعفو، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومن عفى وحسن خلقه فقد أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والخلق الحسن رفعة للدرجات، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بعض النفوس ضعيفة في قيام الليل وفي الصيام، فلو عوضتها بحسن الخلق لا بلغت هذه الدرجة، وحسن الخلق هو أعظم ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق فيه قربة من الرسول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، يسكن معه صاحب الخلق الحسن، يسكن مع النبيين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هناك ناس يكونون في المقدمة قريبين من الرسول، وهناك ناس يكونون في المبعدة، ثم إن حسن الخلق يجعل الناس أو يجعل صاحبه أحب الناس إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا أو أخلاقا. ومن فضائل حسن الخلق أن الخلق أثقل شيء في الميزان، هناك بعض الحسنات عندها وزن، لكن أثقل وزن وأقل تكلفة هو حسن الخلق، لما تضعه في الميزان يرجح الكفة تكون مرجوحة فتصير راجحة. ومن فوائد حسن الخلق أنه يزيد في الأعمار ويزيد في عمارة الديار، قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ويكسب القلوب وييسر الأمور ويسلم من شر الخلق، وهو مدعاة للذكر الحسن وزيادة العلم وراحة البال وطيب العيش والسلامة من مضار العيش والعجلة. فالمرء يسعى لهذا الخلق بالدعاء وبتغيير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبأن يزكي نفسه يطهرها، يعاتبها ويحاسبها على الكذب والبذاء والسب والشتم والفجور، لأنه سوف لا يأتيك حسن الخلق هكذا تلقائيا وانت جالس. لابد لما تأتيك بلية ينبغي أن تتحلم وتحر الخير، لأن الذي يتحر الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. فهذه أسباب لحسن الخلق، تغيير الطباع. لا يمكن للإنسان أن يصير بين ليلة وصباحها حسن الأخلاق، بل لما يبتلى يقول هذه بلية، هذا من البلاء، ينبغي أسأل الله أن يوفقني. وأذكر لذلك مثالا، يعقوب عليه الصلاة والسلام جاء له بخبر مفزع جدا ومهول، قالوا إن ابنك قال ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. ماذا يفعل؟ وضعوه في حلبة، ذهبنا للغابة وذهبنا نستبق وكان يوسف صغير وتركناه، فماذا قال هو؟ صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. واحد آخر وش يفعل؟ يكسر ويسب ويشتم ويقتل ويطلق ويكسر ويعادي ويهجر ويهرب. هذا هو الخلق الذي أدب الله به العلماء، أدب الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتأدبوا وليسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه لحسن الخلق، لأن حسن الخلق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الدين العظيم. لأن بعض الناس أرادوا أن يعطلوا التوحيد، قالوا الدين حسن الخلق، وجعلوا حسن الخلق يتمثل في العفو والصبر والحلم، وتركوا ماذا؟ أعظم الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، يعني على دين عظيم. حسن الخلق توحيد، هو إتيان بالأوامر، وحسن الخلق مع الله بأن تأتي جميع أوامر الله عز وجل. وهكذا قال فسره مجاهد وغيره، مجاهد بن جبر من أئمة التابعين وهو تلميذ ابن عباس، فسر بأن الحسن الخلق هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان يمتثل القرآن. فليست هي السلوكات التي يسلكها المرء مع جاره ومع زوجته ومع أصحابه فقط، بل هي من باب أولى أن تتخلق مع الله عز وجل، فتأتي بالأوامر كلها وتجتنب النواهي كلها، ويأتي تبعا لذلك الأخلاق والسلوكات مع الناس. فالسلوكات مع الناس جزء من حسن الخلق وحقيقة المبادرة. قال شيخ الإسلام وحقيقة المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر، يعني حسن الخلق هو المبادرة إلى ما يحبه الله، جميع ما يحبه الله، وأنت نفسك منشرحة طيبة بها نفوسكم ومشروحة بها صدوركم. وهذا هو الذي كان عليه رسول الله، وهي التي قالته عائشة لهشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنهم، قالت أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. قال هممت أن أقوم ولا أسأل أحدا، قال قد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. فالمبادرة إلى الدين وإلى الأعمال وإلى الأوامر وترك النواهي، هذا هو الخلق. واللي ما كانش مخلق مع الله عز وجل أي خلق عنده؟ اللي كان يشرك بالله عز وجل ويدعو الأولياء، يترك رب العالمين ويدعو الأولياء، يدعو القبور، عندما يرزق بولد يذهب إلى الولي فيسميه على اسمه، هذا سوء خلق، هذا أسوأ الناس أخلاقا. الذين يقولون بأن الإله هو الأب والابن وروح القدس، هؤلاء أسوأ الناس أخلاقا. هؤلاء الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله عز وجل واحد لا شريك له، فرد صمد. بعض الناس منبهر بأخلاق الكفرة المصطنعة، أخلاق الكفرة المصطنعة المتصنعة، وهؤلاء لا خلق لهم، لأنهم لم يأتمروا بأعظم الأوامر ولم يجتنبوا أعظم النواهي، لم يجتنبوا الشرك، ويقول عندهم أخلاق باقي لهم غير الصلاة يدخلوا الجنة، وهم أسوأ الناس خلقا. فالحقيقة الخلق الحسن المبادرة وامتثال إلى ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. فالذي قيل له قم للصلاة أخذ يتكاسل، هذا سيء الأخلاق، يتململ ويتأخر، هذا من سوء خلقه، لأن الله تبارك وتعالى الذي قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا هو التقوى وهذا هو الخلق الحسن. ولا ينبغي للإنسان أن يغلط نفسه، ينظر إلى الأخلاق المتصنعة التي فيها أعظم الجرائم أكبر الكبائر، ألا وهو الإشراك بالله والتثليث وادعاء الولد لله تبارك وتعالى، ويقول عندهم أخلاق حسنة. أخلاق الحسنة تاع الكفار هذه هو يمثلها في صباح الخير تاع الصباح، يقول لك كل ما نلقى جاري عند المصعد ولا عند مدخل العمارة يقول لي صباح الخير، مساء الخير، صباح الخير، وهو يكفر بالله عز وجل ويقوم بالعظائم والجرائم الكبرى المتعلقة بالتوحيد والشرك ويسميه حسن الأخلاق. إنسان لا يسجد لله سجدة وهو متمرد على الله تبارك وتعالى ويسميه حسن الأخلاق. إذا شئت سمي الشيطان حسن الأخلاق، لأنه لا يسجد لله عز وجل. فهؤلاء شياطين إنس وذاك شيطان جن، هؤلاء شياطين إنس وهذا شيطان جن، يدعون إلى التثليث ويدعون لمحاربة الدين ومحاربة الإسلام، ولمجرد يقولوا صباح الخير ومساء الخير ولا يتركونها في متاجرهم ومداخل عماراتهم وعند لقائهم في الأسواق، وهم يريدون بذلك التجارة والمكسب وغير ذلك. ولذلك بمجرد كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين. وين الخلق تاعه؟ قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير، الذي يقال في النصارى والذي يقال في اليهود والذين يقال في الكفرة والوثنيين لمجرد منافع تجارية. قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أي شيء. يقال أيضا لأصحاب الأوثان الذين يعبدون القباب والأضرحة والقبور والأودية والجن والأشياخ والقبوريون، هؤلاء كذلك أسوأ الناس خلقا، والخرافيون أهل البدع. إذن حسن الخلق ينبغي أن تجعل في ذهنك أن بقدر ما يكون المرء ممتثلا لدين الله بقدر ما يكون أحسن أخلاقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدين كله خلق، فمن فاقك في الدين فاقك في الخلق. لما تصير إنسان مدي أكثر هذا أحسن منك خلقا، بقدر ما يطبق. هناك 6300 آية مثلا، 6300 آية اللي طبق منها 4000 آية أحسن خلقا من الذي طبق منها 200 آية، واللي طبقها كلها هو أحسن الناس خلقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. إذن المقياس والمقدار والميزان الذي نزن به أخلاق الناس هو الدين. الدين كله خلق، فمن فاقك في الدين فاقك في الخلق. ولا تغلط نفسك وتقول بأن صباح الخير ومساء الخير وشكرا لك ومع السلامة وعيدك سعيد وعودة سعيدة، هذه هي حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم حسنت أخلاقنا خلقنا خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، هذا من الأدعية التي يدعو بها الإنسان لكي يحسن خلقه. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر بصري ومن شر مني، هذه من الأشياء التي يدعو بها المرء لكي يحسن خلقه. اللهم اهديني لأحسن الأخلاق. كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. اللهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك